منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود، ومنك الفضل ممدود، منك العطايا بلا حد ولا عدد، وجهدنا لأداء الشكر محدود، لأداء الشكر محدود. يسبح البحر بال أمواج خالقه، يسبح البحر بالأمواج خالقه، بحمده لك إعظام وتمجيد، بحمده لك تسبيحة الروض عطر في خمائله تسري، وتسبيحة العصفور تغريد، تسبيحة الروض عطر في خمائله تسري، وتسبيحة العصفور تسبيحة الروض عطر في خمائله يسري، وتسبيحة العصفور تغريد، تسبيحة الروض عطر في خمائله يسري، وتسبيحة العصفور تغريد. من حبة شجرة من طينة بشرة، لولاك في غرسه ما أورق العود، لولاك في غرسه ما أورق العود، ما أورق العود. لولاك في غرسه ما أورق العود، لولاك في غرسه ما أورق العود، ما أورق العود. من حبة شجرة من طينة بشرة، لولاك في غرسه ما أورق العود، لولاك في غرسه ما أورق العود، ما أورق العود. لولاك في غرسه ما أورق لولاك في غرسه ما أورق العود، جليتها صورا أب جليتها في كرم جليتها صورة أبدعتها في كرم لها بقدرتك العليا ما وعين